السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على النبي الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، نسال الله جل في علاه ان يتم علينا وعليكم الخير، ونسال الله في عليائه ان يشكو لنا ولكم، ونسال الله في عليائه ان يلهمنا واياكم الاخلاص وان يجعلنا من عتقائه من النار في هذه الايام المباركات. ونسال الله جل في علاه كما ان الله يدنو عشيه عرفه يباهي بالحجيج ويقول للملائكة انظروا هؤلاء ماذا أرادوا، فيقول هؤلاء جاءوني شعثا غبرا شهدوا أني قد غفرت لهم، شهدوا أني قد غفرت لهم. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا، نسأل الله جل في علاه أن يمكن لنا ولا يمكن علينا، نسأل الله جل في علاه ألا يعني يجعل لأحد علينا شيئا، ونسأل الله في عليائه أن يثبتنا ويثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، نسأل الله أن يكون هذه الأوقات المباركات نكون قد فزنا كما فازوا، وأن غفر لنا كما غفر له، ونسأل الله جل في علاه أن يختم لنا ولكم بالصالحات وأن يجعلنا مع سيد المرسلين في جنات النهر عندما في مقعد صدق عند مليك المقتدر. الأمر الثاني، أنا يضايقني جدا ترك السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي أراكم عزيمة إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. هذه ترك سنة، المفروض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في سفرة والحر كان شديدا عليهم فذهبوا يستظلون بظل الشجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزيمة إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فلما قال ذلك كأن لو ملاءة يعني كانت عليهم لوسعتهم جميعا، لأنه المسألة مسألة سنة وبدعة. الشيطان يعني هذه من سبل التفرقة أيضا، يعني الشيطان أيضا له باب في هذا، باب سبل التفرقة بين الإخوة بعضهم وبعض، فأن يفرق بينهم بمثل هذا. فأنا نريد هذه الفرقة. صحيح مسلم، نبدأ بصحيح مسلم إن شاء الله، بأن المؤمن ما خدهوش رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله تعالى وقال: باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال وتواضعه صلى الله عليه وسلم وفضل ذلك. قال الإمام مسلم: حدثنا رحمه الله حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد مر علينا كثيرا ايضا مجال الصحيحين في غفلت. قال: وشيبان بن فروخ مقرونا بشيبان بن فروخ وايضا برجال الصحيح في غفلت. قال كلاهما عن سليمان، واللفظ لشيبان. سليمان بن المغيرة، شوف انظر كده، صح، سليمان بن المغيرة من ثقات الاثبات روى له الجمل. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني وهو من نبلاء التابعين، وهو من اخص الناس او من افرد الناس في انس رضي الله عنه وارضاه. وكما قلنا من الفضائل ان انس بن مالك كان يقول للجاريه: طيب يدي، فان ثابتا لا ياخذ الحديث الا ان يقبل يدي، كانت تطيب يده فيخرج يده فيقبلها ثابت ثم ياخذ منه الحديث، روى له الجماعه. قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه من السبع المؤثرين على النبي صلى الله عليه وسلم، له مناقب كثيره، والله النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بعدما قالت ام سليم قالت ادعوا لخويدمك انس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثره المال والولد والبركه في العمر، فكان من اطول الناس عمرا ومن اكثر الناس ولدا ومن اشد الناس ثراء رضي الله عنه وارضاه، وهو من السبع المؤثرين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للصبي فضمه إليه فقال: ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكيد ولا يجود؟ ما هي يجود؟ قال أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب. خلاص بقى أخي، هو أبو خلثمة أكثر عنه مسلم كثير، ماشي. أبو محمد بن عبد الله بن أمير رضي الله عنه، محمد عبد الله بن أمير من الثقات الأثبات، أبوه أوثق منه، وهو يحدث على أبيه، له شيوخ منهم الوالد، والده عبد الله بن أمير، وهو ثقة ثابت، روى له جماعة وروى له مقرونة. قال: واللفظ لزهير. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية. نعم، إسماعيل بن علية كان يقول: لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم، فكان أحمد بن حنبل لا يقول إسماعيل بن علي، يقول إسماعيل بن إبراهيم، وهو اشتهر بين الرواة بإسماعيل بن علي، وهذه ليس فيها ثم شيء، هذه من الاستثناءات الستة في مسألة الغيبة، أو لأنه اشتهر بهذا الاسم كالأعمش والأعرج. قال عن أيوب. أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، ثقة ثابتة نبيلة، وإن كان قد روي بالإرجاء. قال عن عمرو بن سعيد. من التابعين، من خيار التابعين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان إبراهيم مستضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ذئره قينا، يعني حدادا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لذئرين تكملان رضاعته في الجنة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ فقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. جزاك الله خيرا. هذه الأبواب أبواب تبين لنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا كثيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا، وقد وصف الله جل وعلا بذلك في كتابه حين قال ربي سبحانه جل في علاه: قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا، ولم لا؟ هو الذي قال: أوحى الله إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد، وقال: من تواضع الله هكذا رفع الله هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما يصف الصحابة الكرام قالوا: من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لو كان إذا مر على الصبيان، كان أنس يقول: كنت ألعب مع الصبيان فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم علينا جميعا للصبيان، تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الجارية تأتي تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتسرح به وتمشي به، فيمشي معها حيثما أرادت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح حتى مع الصبيان، وهذا من حسن خلقه، وهو أكرم من واطئ التراب، أعظم مخلوق عرفته البشرية. وعن ذلك يمر على الصغير ومعه العصفور الذي يلعب به، فيقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا رحيما بالصبيان، فكان له في الحديث الأول ولد له إبراهيم، وهذا من مريم التي وديت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في عوالي المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها، وكانت كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغارن جدا منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إليها ويذهب إليها حتى ولدت له إبراهيم، فأيضا فرح النبي صلى الله عليه وسلم به جدا. وكانت له ظئر، هذه الظئر المرضعة كان زوجها كان قينا، كان حدادا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في عوالي المدينة يقبل إبراهيم ثم يعطيه لمرضعته ثم يرجع بعد ذلك. الأص أن في الحديث أنه قال جمع الصحابة قال ولد لي ولد اليوم سميته إبراهيم. هذا على خلاف التأصيل، التأصيل بأن تسمية المولود وحلق المولود والعقيقة تكون في اليوم السابع، كما قال مسلم أنه من السنة أن يعق عنه في اليوم السابع ويحلق شعره في اليوم السابع، وأيضا يسمى في اليوم السابع، يسمى في اليوم السابع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه قبل اليوم السابع. يقولون هذا الجمع بين الروايتين بأن مسلم كان قد أضمر الاسم، كان قد أضمر الاسم، لذلك قالوا من أضمر الاسم قبل ذلك، يعني من أضمر الاسم وولد له مولود فله أن يسميه قبل اليوم السابع، أما إن لم يضمر الاسم فالأولى والسنة أن يؤجل التسمية إلى اليوم السابع مع العقيقة ومع حلق الرأس مع التصدق بها ذهبا أو فضة بالوزن يعني. فقال سميته إبراهيم، وهذه أيضا سنة أخرى وهي تسمية الأولاد على اسم أسماء الأنبياء، وهذه يعني من السنة التي هجرها كثير من الناس، وهذا الإنسان أصالة له حظ ونصيب من اسمه، كل مولود يسمى باسم له حظ ونصيب من اسمه، لذلك لابد أن يتخيل له أحسن الأسماء، ومن أحسن الأسماء أسماء الأنبياء، ولذلك سماه على اسم جده، على اسم جده إبراهيم عليه السلام. قال سميته إبراهيم، وكان الإنسان لم يذهب إليه يقبله ويدعه مع مرضعته. فلما مات قال أنس رأيته حمل إبراهيم ويجود بنفسه أمام المسلم، فدمعت عين المسلم عبد الرحمن العوف لما نظر إلى ذلك فاستغرب من المسلم، فقال يا رسول الله أو أنت يعني أنت تبكي؟ فقال نعم إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إما عبد الرحمن العوف قال له ذلك في ابنته أو في ابني، لكن أيضا هو نبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى إبراهيم ويجوده بنفسه بكى المسلم ودمعت عينه، فنظر للناس وعلم أنهم سيسألون عن ذلك، أنت الذي تعلمنا الصبر وأنت الذي تبين لنا في الرضا بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فما رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك وقال بعينيه تذرفان يبكي على إبراهيم، فنظر الصحابة وهم يندهشون فعلمهم، فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، هذا الرضا بالقضاء، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك إبراهيم لمحزنون، قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالعلماء يقولون هذه جمع فيها المسلم بين الحسنين، الرضا بالقضاء وأيضا موافقة الفطرة بالرحمة ورقة القلب، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، لذلك بكى. ولذلك هم يقولون يفرقون بين موقف الفضيل بن عياض الذي عاش ظهرا يتعبد ربي جل في علاه وعبد الحرمين، الفضيل بن عياض لما دخل ابنه كان يبتسم أمام الناس فكانوا يتعجبون من رضائه بالقضاء، قلنا أين هو من الإنسان، بل البكاء مع رضا بالقضاء هو الأكمل في المراتب، لأنه جمع بين إيش؟ بين الأمرين، بين الرقة والرحمة والرفق بالآخرين وبين الرضا بقضاء الله جل في علاه. لذلك قال إن العين لا تدمع نعم وإن القلب لا يحزن نعم، هذه فطرة وجبلة للإنسان، وهذه دلت على رقة القلب ورحمة النفس. فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لذلك يقول مسلم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، الراحمون ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. ولذلك الحديث عن مسلم قال من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، وقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهنا عندنا في الأحاديث الأخرى أن مسلم كان يأخذ الحسن وأسامة، يضع أسامة على رجلي والحسن على رجل الأخرى فيقبلهما بأبي هو وأمي، وأيضا كان يذهب إلى إبراهيم في العوالي فيقبل إبراهيم ويضع. فالعلماء يقولون هذه أيضا دلالة على الرفق والرقة والرحمة بالصغار، وأرحم الرحمة أن تظهر بين الصغار، ولذلك الإنسان قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والتقوير كما قال علماؤنا في المسألة الثانية، التقوير في ذلك تقوير في الفم، يجوز أن يقبل في الفم، يقبل في الخد، يقبل في اليد، بل ورد أن سلم يعني قبل موضعا من مواضع الحسن والحسين الحسن، والحديث فيه كلام يعني، فكان يقبل سلمة حسن، فجاء الأقرع ابن حابس ينظر إليه ويقبل الصغار، قال تقبل هؤلاء الصغار؟ لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال سلمة وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، فهي رحمة. والعلماء يقولون يقبلهم من الفم، من اليد، من أي مكان، من السائل، حتى من الصدر. كان أبو هريرة يحل أزرة حسن ويقبل بين يديه كما كان مسلم يفعل، أو كان يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا بالنسبة للصغير، أما الكبير فالتقبيل لا يكون إلا بين العينين إن أراد ذلك. التقبيل يكون تقبيل الرأس لا غير. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو أحدنا يرى أخاه يلقى أخاه أفيقبله، يعني من خديه، ولا أفيقبله؟ قال لا. فقالوا أفيعانقه؟ قال لا. فقالوا أفينحني له؟ قال لا. فقالوا أفيسلم عليه؟ قال نعم. يصافحه؟ قال نعم. قال نعم. يبقى نهى السلام عن التقبيل، والتقبيل لا يجوز للكبار إلا إذا قبل بين عينيه إذا جاء من الصفا، إلا إذا قبل بين عينيه إذا جاء من الصفا. هذا التقبيل المشروع للكبار. لأن السلام لما جاء جعفر قام المسلم وقال له ما أدري أفرح بفتح خيبر أم أفرح بقدوم جعفر، وقبل بين عينيه. فهذا التقبيل مشروع. وأيضا تقبيل الرأس للأفاضل من باب التقوير التوقير، من باب قول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وحديث عائشة رضي الله عنها أمرنا أن ننزل الناس منازله. فهذا التقبيل تقبيل الصغار هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه رحمة. وتقبيل الكبار على ما قال بينا في ذلك تقبيل الرأس من باب التوقير والتبجيل والتعظيم، وهو كما قلنا أمرنا أن ننزل الناس منازله. أما تقبيل اليد ففيه خلاف بين العلماء. قد ورد أن اليهود كانوا قد قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم، والمالكية ينكرون تقبيل اليد، يقولون لا يجوز، لا يجوز تقبيل اليد، لأن هذا فيه انحناء وفيه شبه بالسجود وفيه ما فيه من إكساب المرء الكبر، فينكرون تقبيل اليد. والجماهير على أن تقبيل اليد جائز، ليس فيه ثمة شيء. وقد ورد كما قلنا بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أكب على قدميه فقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقبيل اليد كان ورد عن كثير من السلف أنهم قالوا بذلك، وهو من باب أيضا التوقير والتبجيل والتعظيم للمكانة للشرع الذي يحمله. قال أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فهذا التقبيل تقبيل اليد وتقبيل الرأس كما قال جماهير السلف من السلف، جماهير العلماء من السلف والخلف قالوا بالجواز. وأما الكلام على تقبيل اليد أنها مكروهة جاءت عن المالكية، وهو خطأ كما قلنا محجوجون بالأحاديث التي وردت والآثار التي وردت عن الصحابة الكرام وعن السلف الصالح في جواز التقبيل. هذا بالنسبة لمسائل هذا الباب، مسائل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، وأيضا فيها ما فيها من الفوائد العظيمة. منها أولا عظيم جود النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، بأنه سلم كان يهش ويبش في مواجهة الصغار ويقبل الصغار، وكان يسلم على الصغار إن مر عليهم، وكانت الجارية دخل بيده ذهب إلى ما يشاء. من ذلك أيضا حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يذهب إلى العوالي إلى الذئب التي كانت تردع إبراهيم عليه السلام. وهناك بعض الفوائد الأخرى إن شاء الله تأتي بعد ذلك تباعا في الباب. لكن يبقى بأن أنا مسألة قد أغفلتها تذكرتها الآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم عليه السلام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم له ذئران في الجنة تعويضا له. هذه سبحان الله إذا كان الطفل هناك لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، لكن هذه إكمالا لترطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يعني كما قلنا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس بذلك، ويجعل رطب الأمر يقع على السلام يكون هينا رفقا بنسلم هينا، ويكون الله تعالى رفيقا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد استنبط العلماء من ذلك بجواز استئجار الظئر، بجواز استئجار الظئر. لذلك كانوا يقولون أنها من عادة العرب التي جاء الشرع بإقرارها، لكنهم كانوا يقولون لابد من حسن اختيار الظئر المرضع، لأن اللبن يؤثر. المرأة لو أتيت وضعته في مرضعة في يد مرضعة فيها ما فيها من الكذب، فيها ما فيها من الخداع، يكون الولد على نفس الشكلة ويتأثر بها. أي طعام حتى يطعمه المرء فهو يؤثر عليه، يؤثر عليه. لذلك القطرة الإبل أمر بها الإنسان المرضون أنه يؤثر عليه لثقة لحوم الإبل، وأما الغنم فلا خفيفة ما أمر بالوضوء. وأيضا الإسلام يتكلم حتى على المركوب، قال أنه يتأثر به المرء. لذلك قال السلام والغلظة والكبر في الفدادين أهل الإبل، فأهل الإبل الأعراب لهم جلافة أو غلظ في التعامل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أهل الكبر، أيضا أهل الخيل فيهم كبر، لأنك ترى في المزارع قالت ركب شريه، فالإنسان يتأثر بما ركب وكذلك بما طعم وبما أكل. أكل فإن الإنسان قد حرم أكل للسباع من إيش؟ حرم أكل السباع من أكل الذئاب من السباع. لما؟ لأن الإنسان يتأثر بها، فحرم أكل الأسد، النمر، الفهد، أيضا القطط، الكلاب، كل ذلك لأن الإنسان يتأثر بذلك أو بهذا الطعام الذي يأكله. كذلك الطفل الصغير يتأثر باللبن الذي يرضعه أو يشربه. فلذلك قال علماؤنا لابد من حسن اختيار الذئب. وقالوا أيضا عند الجواز، جواز ذلك قالوا بوجوب استئجار الذئر إذا كانت المرأة لا تريد أن ترضع له طفلها. وهذا على قول الجمهور أن الإرضاع من الأم ليس بواجب عند جمهور العلماء. يعني المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أن مسألة الإرضاع، إرضاع الطفل الصغير، هي ليست بواجبة عند جمهور الفقهاء. وعند بعض العلماء قالوا بوجوب ذلك، لأن الأم لا سيما أن الأم وأن الولد يمكن أن يرفض أي ثدي إلا ثدي الأم، كما كان مع موسى عليه السلام. لما كان مع موسى كانت آية من الآيات. قالوا بأنه يجب أن ترضعه. والقول الوسط هو قول الإمام مالك، هو قال إن كان الطفل لا يعتاد على ثدي أو لا وثدي إلا ثديها وجب عليها الإرضاع، وإلا فلا. فالصحيح الراجح لذلك هو الحق أنه ليس واجبا عليها أن ترضع طفلها. فهنا السلام استأجر الضئر، وكانت هذه عادة العرب، وجاء الشرع بإقرارها، فكان يذهب إليه فيقبل الولد ويتركه معها ثم يرحل بعد ذلك. لهذا نقول قد صغيرا من الكلام على باب صحيح مسلم في هذه الأحكام.